واضح هذا؟ مفهوم؟ واضح يا جماعة؟ فإذا علم الحديث أو علم الأثر أو مصطلح الحديث أو علوم الحديث سميناه نحن ماذا؟ علم الحديث رواية، وبعضهم يسميه دراية. فقط هذا التنبيه أردت أن ننبه إليه حتى تميزوا بين الله. وفيه تلازم بينهما في الحقيقة، فيه ماذا؟ تلازم بينهما، ولا يكاد أحد من فتى آخر. وفي بعض الكتب تجد قلب للتعريف، ما عرفناه بكذا يعرفونه بالآخر، وما عرفناه بالآخر يعرفونه بكذا، وتجد تداخل في التعريفات مما يدلك على أنه فيه تلازم وترابط. فينبغي لصالب الحديث أن يكون على معرفة وحفظ بأحاديث رسول الله، وعلى معرفة ودراية بقواعد المعرفة المقبول والمردود، ومعرفة حال الراوي والمروي. واضح؟ والذي ندرسه الآن هو علم الحديث الذي هو عبارة عن قوانين يدرى بها حال الراوي والمروي. علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند الراوي والمروي. قلنا في البيت الأول أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، هذا شرحنا هذا. قال وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. وذي من أقسام، وذي الواو عاطفة على ما قبله أو تكون استئنافية. ذي اسم إشارة وهو لغة من اللغات، وإلا فالمشهور في أسماء الإشارة هو ماذا؟ هذه، لكن هذه، هذا، هذان، هاتان، هؤلاء، هذه. الإشارة فيها هو ته، هو ذه. أما الهاء هذه للتنبيه، الهاء للتنبيه، الهاء للتنبيه. فالاسم إشارة هذا أو هذه أو غيره، نقول الهاء للتنبيه، والإشارة هو بماذا؟ بذا أو ذه أو أولاء أو ذاني أو تاني أو ته. وفيه لغة حذف هذه الأخيرة، تقول هذه وتقول ذه، هذه كلها لغات، تقول هذه وذه وذه وذه بالاختلاس، وذي بالياء ليس لها. وهو أخذ لغة من اللغات، قال وذي أي وهذه. وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. وذي من أقسام، من تبعيضية أقسام أي أنواع الحديث، من أنواع الحديث، يعني يريد ويشير إليك أنه سيذكر لك بعض أنواع الحديث وليس كل أنواع الحديث. وذي من أقسام الحديث عدة، فمن أقسام الحديث وهي عديدة. وذي من أقسام الحديث عدة، من تبعيضية أقسام جمع قسم بمعنى النوع، عدة أي عديدة كثيرة، وليست عيدة، ليس بتخفيف الدال، لأن عيدة مصدر وعد يعيده عيدة، لكن عدة من التعديد أي بمعنى معدودة أو عديدة. وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. كل واحد من هذه الأقسام التي سأشير إليها سيأتي مع حده، أي مع تعريفه وضابطه. هذه ألفاظ البيت. مقصود الناظم رحمه الله تعالى أي سأذكر لك بعضا من أنواع علوم الحديث مع ذكر تعريفها أو حدودها أو ضوابطها. وعلو هذه العلوم وهذه الأنواع من علوم الحديث كثيرة، وأنت حال كونك مبتدئا في هذا المتن تقتصر على بعضها مما هو هام يبتدئ به الطالب، وهي هذه المجموعة التي سأذكرها لك. أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. الحد وماذا؟ هو التعريف، يسمى الحد ويسمى التعريف ويسمى الرسم، لكن بعضهم يفرق بين الحد والرسم. واضح؟ ومن باب الفائدة، تعريف الشيء، تعريف الشيء بيانه شرحه يكون إما بالحد، إما بالحد وإما بالحكم وإما بالتقسيم بالتمثيل وإما بالتقسيم وإما بالنوع، وقد نزيد الأثر. تريد أن تعرف شيء، إما تعرفه بالحد وإما تعرفه بحكمه وإما تعرفه بالأثر المترتب عليه وإما تعرفه بالمثال وإما تعرفه بالأقسام وإما تعرفه بالنوع. فالتعريف بالحد هو الذي ذكرنا شروطه السابقة، أن يكون جامعا مانعا مختصرا أوضح من المحدود لا مخاليا من الدور، كأن تقول الإنسان هو حيوان ناطق، هذا بالحد. أو بالمثال تقول الإنسان هو ماذا؟ زيد محمد، بالمثال. أو بالأثر، الإنسان هو ذاك الشخص الذي يتكلم أو يضحك. وبالأقسام، الأقسام تقول الإنسان، تعبير الإنسان، الحيوان إما ناطق وإما غير ناطق، والناطق هو الإنسان. أو بماذا؟ أو بالحكم، الحكم كان تقول مثلا في همزة الوصل، همزة الوصل هي التي تسقط في الدرج في الوصل وتنطق في الابتداء، هذه هي همزة الوصل، هذا حكمها وليس تعريفها. أما تعريف همزة الوصل هي همزة يؤتى بها للتمكن من النطق بالكلمة التي تبتدئ بالسكون. أو بالنوع، نعم، ما في بس جائز، لأن الحيوان مقصود به الحياة كما قال عز وجل، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كان يعقل، لا هي الحيوان، فالحيوان جمع حياة، والإنسان حي كائن حي، ويميز عن غيره بكونه ناطق. بكونه ماذا؟ ناطق، ناطق يعني بالقوة ليس بالفعل، قد يكون في النهي الواقعية قد يكون ناطقا قد لا يكون، لكن المقصود في الحد عند الناطق هو القوة، التعريف بحاسة قوة لا فعلا، هو قوة الناطق. نعم، لأنه خذ على النطق، لكن في الواقع قد يكون أخص. أو بالنوع بذكر بعض أنواعه، بذكر بعض أنواعه، قد تقول إنسان، تقول من الإنسان منه القصير أو الطويل والمتكلم غير المتكلم، العالم غير العالم، هذه ذكر أنواع. هو يعرف بالحد، يأتي بالحد. واضح البيت إن شاء الله. قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، هنا يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، هذا تعريف حديث الصحيح. قال أولها، لا يرجع لماذا؟ وذي من أقسام الحديث عدة، على أقسام الحديث، أول هذه الأقسام هو الصحيح، أولها الصحيح. قال وهو ما اتصل، ثم شرع يذكر في تعريفه، وذكر تعريفه بجمع شروطه، ذكر تعريفه بماذا؟ بجمع شروطه. الصحيح في اللغة هو السليم، هو السليم، وهو ضد المريض. كما قال الشاعر، وليل يقول المرء في ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها وليل، أي رب ليل، وليل يكون المرء في ظلماته، سواء صحيحات العيون، سواء صحيحات العيون وعورها. الصحيحة السليمة من العور، هذا المقصود بالصحيح في اللغة. اصطلاح أهل الحديث عندهم الصحيح، الحديث الصحيح هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدد الرابط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. قال الحافظ بن حجر في نقبة الفكر، في متن نقبة الفكر: وخبر الآحاد بنقل العدل الضابط عن مثله متصل السند من غير شذوذ ولا علة هو الصحيح لذاته. تقريبا كلامه هذا واضح، هذا هو الصحيح. فلا بد إذا أن نعرف أن الرواة كلهم من البداية النهاية كلهم عدول من أهل الضبط واتصال السند وعدم وجود شذوذ ولا علة في الحديث. قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده، وذكر الشروط غير مرتبة. الناظم ذكر الشروط غير مرتبة، لما ما ذكر غير مرتبة؟ ذكر اتصال بدين شذوذ العلة بدين أو ضبط ولا بد، لأنه ماذا؟ يضيق عليه النظم، النظم يضيق عليه، لذلك يتساهل في النظم أكثر من يتساهل في النثر، فلضيق النظم قد يقدم وقد يؤخر. نحن نأخذها مرتبة. شروط الصحيح خمسة، تبين لك شروط الصحيح خمسة: ثلاثة ثبوتية واثنان منفية، واثنتان أو اثنان منفيان. فالثبوتي أي الذي لا بد أن يثبت ويكون اتصال السند، اكتب العدالة الضبط اتصال السند، والمنفي الشذوذ والعلة. العدالة من حيث اللغة هي الاستقامة والوسط والخيار، كما قال عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدلا خيارا، كما جاء عند البخاري عند البخاري. والمقصود بها فهي من اصطلاح أهل الحديث هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب الأدناس وما يخل بالمروءة لدى الناس. وشروطها واحد: الإسلام، فيشترط في راوي الحديث عند أدائه للحديث أن يكون مسلما. وأما عند سماعه فلا يشترط ذلك، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا علماء علمتم ذلك. فأوجب الله تعالى التبين من خبر فاسق. ومعناه رده وعدم قبوله حتى يثبت بنقل العدل، بنقل العدل. هذا في حق الفاسق، فالكافر من باب أولى. واضح هذا؟ وهذا من فوائد الحديث التي يتربى عليها طالب الحديث، أن يتثبت في النقل، ما كل كلمة تسمح حاطتهم فيها يمين والشمال وتبلغ بها الآفاق، لأنك تدخل في الحديث. الحديث كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كل ما يسمع يحدث وينقل يمين وشمال ويعتبر به في كل الآفاق، فلا شك أنك ستضب به كثيرا، إما عرض إنسان، وإما في سمعته، وإما في ديانته، وإما في عرضه، وإما في كذا، وإما في وإلى آخره. هذا يعلمك ماذا؟ إذا جاءك من خبر ممن لا يوثق به، لا تتم به كل مطاف، ولا تنقل يمينا وشمالا، وتوزع الزرع بين الناس، وتثير الفتنة، وتشيع القيل والقال، وماذا؟ والزوبعة بين إخوانك، وتترتب عليه، قد يترتب عليه تفرقة، وقد يترتب عليه أذى للصغير والكبير والفاضل والمفضول والرئيس والمرؤوس والحاكم والمحكوم وهلم جرا. هذه في العدالة، وهذا دليلها ملازمة التقوى، فلا شك يكون قائما بالأوامر تارك للأمر. هذا شروطها الأول الإسلام، الثاني البلوغ. فيشترط في راوي الحديث عند أدائه أن يكون بالغا، أن يكون بالغا. أما التحمل فيجوز ولو دون سن البلوغ، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم وانفذ، وذكر فيه الصبي حتى يحتلم، الصبي حتى يحتلم. ووجه الاستشهاد كون القلم مرفوع، كون القلم مرفوعا عنه، أي أنه لا يؤاخذ بما يفعله، ففيه إشارة إلى احتمال وقوع المخالفة منه، ومنها الكذب، ومنها الكذب، ولأجل ذلك لا يقبل خبره. واضح؟ مفهوم يا جماعة؟ مفهوم الدليل وجهه؟ هذا هام جدا. طيب ترجعون إلى الكافر، قلنا يجوز أن يتحمل على كفره ولكن يؤدي حال الإسلام. أذكر الدليل حديث من القناة السابقة، بدليل حديث جبين بن مطعم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بسورة الطور، فلما قرأ أن خلق غير شيء إلى آخره، قال كاد قلبي أن يطير، وذا كان ذلك أول ما وقر في قلبي من الإيمان. رواه البخاري. أذكر هذا الدليل، واضح؟ أذكره. طيب ترجع إلى البلوغ، الدليل على جواز تحمل الصبي، والدليل على جواز تحمل الصبي ولو دون سن البلوغ، ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس أنه قال أقبلت على حمار أتاه، وقد ناهز الاحتلال، والنبي صلى الله عليه وسلم بمنى يصلي إلى غير جدار، فنزلت ودخلت في بعض الصف وتركت الأتانة تمشي بين الصف، فلم ينكر علي أحد. رواه البخاري كتاب العلم باب متى يصح سماع الصف. فأشار البخاري رحمه الله تعالى بهذا إلى أن تحمل الصغير صحيح وجائز، ثم ذكر بعده حديثا آخر وهو حديث محمود بن الربيع. محمود بن الربيع قال: أذكر مجة مجه الرسول صلى الله عليه وسلم في وجهي من دلو وأنا ابن خمس سنين، وأنا ابن خمس سنين. فذلك رواه البخاري كتاب العلم باب متى يصح سماع الصغير. وكأن البخاري أشار بهذا إلى أن هذا السن هو خمس سنين، هو سن يمكن أن يميز فيه الصبي، فالمطلوب في الصبي حتى يقبل تحمله أن يكون مميزا، واضح؟ الشرط الثالث شرط العجالة العقل، وهو شرط في التكليف. لأن غير العاقل لا يدري ما يقول، واشتراطه واضح محل اتفاق بين العلماء. الشرط الرابع اجتناب الأجناس وما يخل بالمروءة لدى الناس وملازمة التقوى، فذلك فعل الأوامر وترك النواهي والابتعاد عما يقدح فيه. اشتراطه أيضا واضح بدليل الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ. الشرط الأخير الخلو من البدعة، شرط العدالة أن لا يكون مبتدعا، والدليل فيه أيضا نفسه: إن جاءكم فاسق بنبأ. وما درج عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين. وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في النهي عن إيواء المحدث، لمن أحدث في أمرنا، من أحدث أو آوى محدثا فعليه لعنة الله إلى آخر الحديث. ولا شك أنه ليس أهلا لأن نقبل عنه الحديث. كذلك حديث نبي صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجب التوبة عن صاحب بدعة حتى يتوب منها. والصحابة كانوا يهجرون عن البدع ولا يقبلون منهم، كما فعل عمر رضي الله عنه على خبيث الدمشقي أو غيلان الدمشقي، وكذلك كما كان يفعل أئمة الحديث. لكن على تفصيل في البدعة، على تفصيل في حكم رواية المبتدع تأتي معنا إن شاء الله في تابعة. هذا فيما يتعلق بالعدالة. نكفي عند هذا الشيء إن شاء الله. إذا كان عندكم سؤال تفضلوا. المحور البطلات أحسن اللفظ المستعمل عند أهل الفن هؤلاء فن العروض يسمى البحور 16 بحر هي 15 هي 16 أضاف الأخفش أظن إليها 1 فصار 17 أسهلها هو الذي يستعمله لا أسهلها هو الرجز الرجز الذي يستعمله كل أصحاب النظر يسمونه ماذا النظر في العرب يعني شاء في واحد من شاء الحمد لما يتعرف الموضوع نعم يعني يتحمل أي السماء إذا كان جاء حديث أن عمرو بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنوات توفي وعمره 8 سنوات نجد أحاديث يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصل اختلف أهل العلم هل سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو لا لكن لا إشكال في ذلك لأنه صحابي باتفاق ما في خلاف مرسل الصحابي مقبول عند العلماء مرسل صحابي يعني أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هو لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من آخر قال هذا مقبول لما لأن الصحابي لا يحدث إلا عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض أهل العلم فلا الكتب ونقب في الكتب فوجد بعض الصحابة يرون عن التابعين لا تنتقد القاعدة لا تنتقد لأن غالب الصحابة الذين يرون عن التابعين تجد لك التابعين من الصحابة فرجعت إلى يوم الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في إشكال فمرسل الصحابة يقبل بعض أهل العلم يقول نعمان بن بشير لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فأحاديثه مرسلة تقبل لكن حقق بعض العلماء في الحجر وغيره فقال أن نعمان بن بشير سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الأحاديث يقول سمعته لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان عمر نعمان بن بشير 8 سنوات فسمعه يقول إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور شديدة متى سمع صغيرا لكن متى أدى كبيرا متى تحمل الحديث تحمل أي سمع وحفظ وأخذ سمعه صغيرا ومتى أدى أي حدث به وأسمع وأخبر وأنبأ به كبيرا فعند أهل الحديث عندهم هذا المصطلح صيغ التحمل والأداء التحمل السماع وأخذ الحديث والأداء نقله وروايته الله أعلم ما في سؤال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك